أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني، أتجاري الوقت لو عانت لوه ما يجاريني. أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني، هجاري الوقت لو عانت لوه ما يجاريني. تعلمت اني اسامح وعدي زلت الايام، تعلمت ارضى بالواقع ولا اتبع سنا الاحلام. تعلمت اني اسامح وعدي زلت الايام، تعلمت اني اسامح ولا اتبع سنا الاحلام، ولا اتمنى ولا استنى، ولا اتمنى ولا استنى، ولا ودي اعني. واسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها في